ما ثبت في النصوص لله من الأسماء نثبته، وما ثبت في النصوص من الصفات لله نثبته، وما عدا ذلك فلا نثبته، نتوقف. هذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، يوقف فيها عند النصوص. هذه الأسماء والصفات التي ثبت في النصوص يجب على المسلم أن يؤمن بها، وأركان الإيمان بها ثلاثة. أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة. الركن الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها، نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جميع الأسماء الحسنى نؤمن بها، لا نثبت البعض وننفي البعض ونتوقف البعض، جميع الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله. ولا نرد شيئا منها. ثانيا الإيمان بما دلت عليه من الصفات. سبق أن الأسماء مشتملة على إيش؟ على صفات. الأسماء مشتقة ليست جامدة، بمعنى أن كل اسم مشتمل على صفة، كما سبق اسم الله العليم قال وهو العليم الحكيم، اسم الله العليم مشتمل على إيش؟ صفة العلم. الحكيم صفة الحكمة. القدير مجتمع على صفة القدرة. الرحيم مجتمع على صفة الرحمة، وهكذا. وليس المراد بقول المشتق أن الاشتقاق عند النحاة، المعنى أنها تلتقي بها، تلتقي بها في حروفها، وليس المراد الاشتقاق أن هذا مشتق من هذا كما يقول النحاة، الكلمة مشتقة من المصدر، المراد أن تلتقي بها. الأول الإيمان بالأسماء الحسنى كلها من غير تفريق بينها. الثاني الإيمان بما دلت عليه من الصفات. الثالث الإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. إيمان بالأسماء الحسنى جميعها. ثانيا إيمان بالصفات التي دلت عليه، دلت عليها الأسماء. الثالث الإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاته. مثل المؤلف رحمه الله قال العليم، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، مثل وهو العليم الحكيم، إن الله بكل شيء عليم. عليم اسم من أسماء الله، من أين أخذنا أنه اسم من أسماء الله؟ إن الله سمى نفسه قال وهو العليم الحكيم وهو بكل شيء عليم. إذن العليم نؤمن بأن من أسماء الله العليم، آمنا بالأسماء بالاسم الله. ثانيا نؤمن بصفة العلم، لأن الله له العلم، لأن الله العلم نؤمن أن من أسمائه العليم، أن العليم اسم لله، ونؤمن بأن الله متصف بالعلم، ونؤمن بأحكام الصفة متعلقاتها أن علم الله كامل محيط بكل شيء، أن علم الله كامل محيط بكل شيء. فإذا آمنا باسم الله العليم، وآمنا بصفة الله بصفة العلم لله، وآمنا بأحكام الصفة ومتعلقاتها وهو أن علم الله كامل محيط بكل شيء. المثال الثاني هذا مثل المؤلف قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن قدير من أسماء الله، من أين أخذناه؟ لأن الله سمى نفسه، فنثبت أن من أسماء الله القدير، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم. ما هي الصفة التي دل عليها الاسم؟ القدرة. نثبت بأن الله له قدرة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها وهو أن الله تعالى له قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، يقدر بها على كل شيء. فإذا آمنا باسم الله القدير، وآمنا بصفة الله القدرة العظيمة، وآمنا بمتعلق الصفة وأحكامها وأن الله يقدر بهذه الصفة على كل شيء. المثال الثالث الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن نؤمن بأن من أسماء الله الرحمن ومن أسماء الرحيم، آمنا بالاسم لأن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم، ونؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي الرحمة، الرحمة الواسعة، ونؤمن بأحكام الصفة ومتعلقاتها، وهو أن الله ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، يرحم بها من يشاء. هذه أمثلة مثل بها المؤلف، قالوا عليك أن تقيس هكذا في جميع الأسماء تقيس، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها كلها على هذا النمط. نؤمن بالاسم الذي أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله، ونؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، ونؤمن بمتعلق بأحكام هذه الصفة ومتعلقاتها متعلقاتها. نعم. السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية، وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا نزيد ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. نعم. هذا السؤال الرابع، سؤال عن مسألتين في الصفات عظيمتين اشتد فيهما النزاع بين أهل السنة والبدعة. هذه من الصفات، صفة العلو وصفة الاستواء، من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، صفة العلو صفة الاستواء، وكذلك صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبت هذه الصفات الاستواء والعلو والكلام فهو من أهل السنة، ومن حرفها أو أوله فهو من أهل البدع. هذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع وكثر في النزاع بين أهل السنة وبين البدع، ولذلك أفردها المؤلف بسؤال خاص، فقال: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ قال الجواب: نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار. يعني نثبت لله صفة العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. يعني ذاته سبحانه علية فوق العرش، وله علو القدر والعظمة والشأن والصفات، وله علو القهر والغلبة والسلطان. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة أنكروا نوعا واحدا من العلو وأثبتوا نوعين، أثبتوا له علو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. قالوا إن الله نثبت بأن الله له علو القدر والصفات، قدره عالي وصفته عالية، ونثبت بأن الله لله علو القهر والسلطان، لكن ما نثبت بأن الله له علو الذات فوق العرش، ما نقول له فوق العرش أين يكون؟ قالوا: لو قلنا إنه فوق العرش لجعلناه محدود في جهة محددة، محدود محصور، ويلزم على ذلك أن يكون جسم، يكون الجسم محصور، وهذا تنقص لله. ولهذا البدع كفروا من أنكر من أثبت علو الله على خلقه، قالوا هذا متنقص لله كافر. عندها أهل البدع اللي يقول إن الله فوق العرش كافر بذاته. لماذا؟ قال لأنه تنقص الله، تنقصه، جعله محدود محصور، وشبه جعله جسم. طيب ماذا تقولون أنتم؟ أين يكون؟ انقسموا قسمين، قسم طائفة تقول إن الله في كل مكان نعوذ بالله، حتى قالوا إنه موجود في بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان نعوذ بالله. وطائفة ثالثة، الطائفة الثانية سلبوا النقيضين عن الرب، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محايث له. وش يكون؟ ها؟ أشد بعضكم ممتنع مستحيل. أي الطائفتين كل من الطائفة كافرة، أي الطائفة أشد كفرا؟ الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الأولى قالوا بالحلول، قالوا الحل في كل مكان، والطائفة الثانية سلبوا النقيضين على داخل العالم. الطائفة الأولى الثانية شد كفر، لأن أولئك أثبتوا يعني أثبتوا شيئا وقالوا أنه حال، كالماء حل في الكوز، اثنين حل أحدهما في الآخر، إذا أثبتوا وإن كان كفر، لكن بعض الكفر أخف من بعض. وأما الذين سلبوا النقيضين ما أثبتوا شيء، بل إنهم قالوا بل إنهم أثبتوا بل إن هذا مستحيل، مستحيل أن يكون شيء لا داخل العالم ولا خارجه. وش يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ هل يوجد؟ أشيء إما داخل ولا خارج، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مبين له ولا محايث له. ماذا يكون؟ لو قصف العدم بأكثر من هذا ما استطعت. إذن هم أنكروا إيه؟ أنكروا علو إيش؟ علو الذات، وأثبتوا علو القدر والصفات وعلو القهر والعظمة والسلطان، وحملوا النصوص التي فيها إثبات العلو التي تزيد أفرادها على ألف دليل، النصوص التي فيها العلو تزيد أفرادها على ألف دليل، كلها حملوها على علو القهر والسلطان وعلو القدر، وهذا باطل. من لم يثبت بأن الله، ولهذا السلف كفروا من أنكر علو الله على خلقه. قال الإمام محمد إسماعيل محمد إسحاق الخزيمة: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإلا ضربت عنقه وجعل على مزبلة حتى لا تأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة، حتى لا تأذى برائحة أهل السنة ولا اليهود والنصارى، لأنه أشد كفرا منهم، لأنه هذا مرتد، وأولئك أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخف من غيره. فلا بد من إثبات العلو لله بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفرق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. فلا بد من بأن الله فوق العرش، وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما وصف لنفسه. والاستواء يقول المؤلف: والاستواء معلوم، والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتلقى العلماء هذا عن الإمام مالك بالقبول. ومعنى الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وله أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. استوى معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه أنواع، هذه معاني الاستواء في اللغة. والكيف مجهول، كيفية استواء الله على خلقه ما مجهول، لا نعلم، لا نعلم كيف، لا يعلمه إلا هو سبحانه. لكني أعلم استواء المخلوق على الدابة، أعلم أنك هذا مستوي على الدابة، إذا جلست على الدابة استويت عليها، بحيث لو استقرت الدابة يسقط الراكب، لكن الله مستوى على العرش وغير محتاج للعرش، بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. لكن المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إلى الدابة، إذا سقطت سقطت. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه قالوا إن استواء الله على خلقه مثل استواء المخلوق على الدابة، فكما أن المخلوق إذا سقطت الدابة سقط المخلوق، قالوا قياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب تعالى الله عما يقولون. هؤلاء كفار. ولهذا قال نعيم محمد من شبه الله بخلقه كفر. نعيم محمد الخزاعي يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. الاستواء معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله وصف به نفسه، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فقد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وهناك فرق بين العلو والاستواء. العلو عام جميع المخلوقات، أن الله تعالى له العلو على جميع المخلوقات ومنها العرش. وأما الاستواء فهو علو خاص على العرش، علو خاص. والعلو هذا ثابت بالشرع والعقل والفطرة، فطر الله جميع الخلائق حتى الحيوان الذي أصاب الشيء رفعت رأسه إلى السماء. العلو لله ثابت بأي شيء؟ بالعقل والفطرة والشرع. وأما الاستواء فإنه ثابت بالشرع، لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا أحد. هذا فرق. والفرق الثاني أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، ما يقال أنه في وقت عالي وفي وقت سفل. أما الاستواء فهو من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض. فالله تعالى خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، وقدر المقادير بعد خلق العرش ولم يستوى العرش، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى العرش بعد خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العرش هذا العلو فإنه من الصفات الذاتية. فتبين أن هناك فرق بين إيش؟ فرق بين الصفتين، أن العلو من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع، وأما الاستواء فهو من الصفات الثابتة بالشرع، لولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش ما علينا بهذا بخلاف العلو. قال المؤلف وكذلك نقول في جميع صفات الباري، ليس خاصا بالعلو والاستواء، جميع صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعزة والعظمة والكبرياء. وكذلك نقول في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. كل جميع الصفات لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية قدرة الله، كيفية علم الله، كيفية السمع، كيفية البصر، لا نعلمها إلا هو. قال فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. هكذا الواجب على المسلم، يخبر يؤمن بما أخبر الله به ولا يزيد ولا ينقص. نعم. السؤال الخامس ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها،